صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين. ما ضل من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. يا رأس مفترس الضياء في الوغى أبا عبد الله، يا رأس مفترس الضياغم في الوغى، كيف انثنت فريسة أوغادي، يا مخمدا لهب الوغى، كيف انتحت نوب الخطوب إليك بالإخماد، حاشاك يا غيظ الحواسد أن ترى في النائبات شماتة حسادي. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدادي، لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبايد فوق الذابل الميادي، يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعواد، لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رش النبل، من بعد رشق النبل رض جيادي، ولهفتاه على خزانة علمك السجاد، وهو يقاد في الأصفى. يا يا يا يا يا يا باد الظنا يشكو على عار المطام، عض القيود ونهست الأقتاء، ما لي أراك ودمع عينك جامد، يا وما سمعت بمحنة السجايا، يا يا يا غادي ما هي محنته؟ قلبوه عن نطع مسجن فوقه، فبكت له أملاك سبع شدايا، يا يا يا يا يا يا ويصيح وذله أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودايا يا دي منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعايا يا دي داروا بيه هذا يقول ذبحوه وهذا يقول رحمه له وخلوه وهذا يقول بالراحة ودلحجوه ولا تخلون من عدهم مخبر. أخيرا ماذا فعلوا؟ ردوا وخروا عنه وخلوا ومن تحت فراش المرايا على وجهه وعلى التربان سحله يا ويلي ولا صديج علي اجت ممرضته اجت زاب زينب تفقد على العاد لان لا فراش ولا هايا يا وسادة ندبت والدة وندبت أجدادة يبا تعالوا للعليل وزيحوا الضر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. وإن وليدا بين كسرى وهاشم لأكرم من نيطت عليه التمائم. هذا البيت من الشعر قيل في الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لأنه ينتمي من طرف الأب ببني هاشم ومن طرف الأم بكسرى لأن أمه شاه زنان بنت يزدجرد الثالث آخر ملوك الفرس آخر الكسرويين. طبعا كسرى لقب مثل ما يقال قيصر ملك الروم أو هرقل أو ما شابه أو خليفة أو أمير أو حاكم أو سلطان، هذا لقب عام. كسرى كلمة كسرى لقب عام بس عندهم أسماء هم زين. فيزدجرد الثالث يقال له آخر ملوك الكسرويين. أما كيف وصلت هذه المرأة إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هناك ثلاثة أقوال نستعرضها بالموجز لأنه قد يكون بعضها حديث عنها مطول يكون. القول الأول على أن سبايا جيء بهم إلى المدينة المنورة أيام فتوحات العراق باعتبار أن عاصمة الكسرويين كانت في الآونة الأخيرة في المدائن بالقرب من بغداد تسمى المدائن، وطاق كسرى معروف إلى الآن وأيوان كسرى معروف إلى الآن وآثار قصر كسرى موجود إلى الآن، فكانوا يحكمون المنطقة كلها في هذا المكان ومن هذا المكان. فلما صارت الفتوحات فتح الله سبحانه وتعالى البلاد على المسلمين فاندحر يزدجرد مع جيشه مع جماعته ودخل إلى داخل إيران، راح من صوب شيراز. الرواية هذه اللي يذكرها بعض من المؤرخين وحتى البعض من المحدثين أن بعض البنات لكسرى جيء بهن إلى المدينة وأراد أن يبيعهن، قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: بنات الملوك لا تعامل مثل السوق أو بقية الناس وإن كن كافرات، لأن الإسلام يحتفظ بشرف الإنسان، شخصية الإنسان، ودين الخلق، ارحموا ثلاثا وحق لهم أن يرحموا، وأعد منهم عزيزا ذل من بعد عزة. بعدين دول الجماعة ما إلهم لا يد ولا ناقة ولا جمل في الحرب، لأن دول معتزلة الحرب، لكن على كل حال يؤتى بهم أسارى. فقال له خوب شو نسوي؟ قال له أحسن كل شيء أنه يقومنا، شوف ايش قد صير سعرهن مثلا ذاك اليوم باعتبار إماء، فكل اللي يريد ياخذ واحدة من عدهن يتزوجها، انت تقتطع من حقه من بيت المال، الراتب مالته ايش قد، النصيب مالته من بيت المال ايش قد يصير تقتطع منه. يقول بعض الرواة يقولون أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الذي أخذهن وهن ثلاثة، فأعطى واحدة إلى الحسين عليه السلام، واحدة إلى محمد ابن أبي بكر، لأن محمد ابن أبي بكر ذاك اليوم كان يعيش في دار أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن أمير المؤمنين تزوج أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس كانت زوجة لجعفر الطيار رضوان الله عليه، وكانت من المهاجرات إلى الحبشة، وحتى ولدت أولادها هناك خصوصا أسامة، فالعفو عبد الله بن جعفر ولدته هناك. فلما قتل في مؤتة جعفر الطيار رضوان الله عليه تزوجها أبو بكر فولدت له محمد، محمد المعروف محمد بن أبي بكر، ولما مات عنها تزوجها الإمام أمير المؤمنين فولدت له ولد اسمه يحيى، مات في حياة أبيه. فهذا مع أمه محمد بن أبي بكر كان يعيش في دار الإمام أمير المؤمنين، ولذلك تربية الإمام، فكان الإمام يقول محمد ولدي من صلب أبي بكر، وكان له شأن كبير عند الإمام أمير المؤمنين، هو رجل عالم فاضل وكتبت له الشهادة بعد ذلك. فهذا رأي. و الثالثة أعطاها لعبد الله ابن عمر، وذول يقولون أنه كل وحدة من عدنا ولدت ولدا فصاروا أولاد خالة. هذا رأي، بس البعض مثل الشيخ المجلسي السيد الأمين وغيره ما يقبلون بهذا الرأي. ليش؟ لأنه أولا مو معلوم أن ذول أولاد خالة، واحد. ثانيا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عند موقف بعد ذلك الخلافة تجي إليه، وأكو روايات أخرى اللي تدل على أنه في أيام خلافته سلام الله عليه حصلت بعض الإماء وبعض النساء جيء بهن، ثم ليس من المعقول، ليس من المعقول يا أخي أن الملك بنفسه لما يعرف خطر يجي ليه هذا يترك بناته بأيدي الناس. أول ما يحافظون دول الجماعة على بناتهم، على أسرهم، على عوائلهم. هذا الذي هرب من منطقة المدائن وهو في ذيك الحالة ويا عائلته ويا أسرته وماخذ ويا ألف حارس وألف طباخ وألف موسيقار ومغني ومطرب و أمثال هذا، بعض المؤرخين يذكرون هذا المعنى، مؤرخين غربيين وغيرهم، أن هذا رجل أشبه ما يكون مثلا بالأمين العباسي اللي بس يفكر في فسقه وفجوره وطربه وأمثال ذلك، يشوف المجتمع شنو حالته ويشوف الخطر جاي ليه من كل الجهات، بدال ما يفكر يذعن للحق مثلا يشهد الشهادتين ويدخل في كنف الإسلام تحت ستار الإسلام وغطاء الإسلام وتشمله الرحمة الإسلام، هم يحافظ على ملكه، هم شعبه يحافظ عليه، هم يحافظ على عائلته. على كل حال، فليس من يعني المعقول أن الرجل يخلي عائلته بحيث ذولا يوقعون سبايا ويجيبوهم إلى المدينة. والشيء الآخر المستبعد أيضا، ولادة الإمام زين العابدين سنة 38 للهجرة، سنة 38 للهجرة، هاي القضية حدود السنة 16 للهجرة. فهل مدة هذه كلها تبقى المرأة حائل ما تجيب؟ ومن سنة 38 يلا جابت، ما أقول مستحيل لكنه عادة مستبعد. هذا الرأي احتمال أكو، احتمال أكو أن بعض النساء جيء بهن وتقسمن إلى آخره، لكن مو أم الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يعني نساء أخريات جيء بهن سبايا وزوجوهن الجماعة. الرأي الثاني ما يذكره الصدوق رضوان الله عليه ويذكره البعض الآخر أيضا، أن في أيام الخليفة الثالث سنة 30 للهجرة النبوية الشريفة، كان القائد الإسلامي قد مضى إلى خراسان، لأن الجيوش كانت تروح تباعا تتوسع بالمنطقة إلى أن وصلت إلى خراسان. فعبد الله بن عامر بن كريز يقول فتح خراسان، طبعا خراسان كبيرة جدا ذاك اليوم، يعني اليوم محافظة خراسان كبيرة، لكن ذاك اليوم محافظة خراسان توصل إلى نصف أفغانستان اليوم، وتوصل إلى بعض الدول الأخرى المجاورة، يعني مرو وبلخ وقشقند وسمرقند وبخارة وأمثال ذلك، هذه كلها من بلاد خراسان كانت، هذه كلها منطقة الواسعة، هذه كلها منطقة خراسان. ولذلك مجموعة من القادة يلا قدروا يفتحون خراسان شوية شوية من عدها زين. فهذا ألقى القبض على بنتين ليزدجرد الثالث وبعثهن إلى الخليفة الثاني، فأعطى إحداهن للإمام الحسن والثانية للحسين. هذا الرأي الثاني. القضية سنة 30 للهجرة، يعني بعد مضي 6 سنوات من خلافة عثمان. هذا الرأي الثاني أقرب من الرأي الأول، ولكن أيضا أكو ببعض الجوانب الضعيفة أو تضعف هذا الرأي، باعتبار ماكو هيك علاقة قوية، علاقة وطيدة بين بني هاشم وبين بني أمية، حتى أن عثمان مثلا ينسى ربعه وينسى جماعته ويجيب ذن البنات الاثنين ينطيهن، وحده للامام الحسن وحده للامام الحسين عليه السلام. الراي الثالث وهو اقرب الى الصحه، راي الشيخ المفيد رضوان الله عليه، ذكر في الارشاد، يقول في ايام الامام امير المؤمنين عليه السلام، ايام خلافه الامام امير المؤمنين، الامام بعث حريث ابن جابر الحنفي من قبله واليا على خراسان. وطبعا الولاة ذاك اليوم كانوا إذا شافوا مجال يتوسعون بالنسبة إلى إيصال الإسلام إلى الأماكن القريبة، إلى الأماكن الأخرى، إذا قبلوا قبلوا ما قبلوا، طبعا ابتداء الجهاد، الجهاد الابتدائي هذا يسموه، إذا قاوموهم معناه يتوسعون في البلاد و يجاهدوه. فيقول أنه وقع في يده ابنتان ليزدجرد الثالث، فجيء بهما، بعث بهما إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه خليفة الوقت، والإمام أمير المؤمنين عليه السلام أعطى واحدة لمحمد ابن أبي بكر لأن كان يعيش في بيته مثل ابنه، وأعطى الثانية للحسين عليه السلام. هذا أقرب للصحة، لأنه هذه القضية لابد كانت سنة 36 أو 37، ولادة الإمام زين العابدين سنة 38، شيء قريب جدا. ثم سالم، العفو، القاسم وابن محمد بن أبي بكر والإمام زين العابدين أولاد خالة، دول الاثنين دول أولاد خالة، وعليه ف مجموعة جهات أكو اللي تؤيد هذه النظرية وتؤيد هذا الرأي القائل بأنه أيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جاء بالنسوة. على كل حال مهما كان من أمر فالامرأة مو من حيث شرفها النسبي احنا نحكي، وإنما من حيث شرفها الديني، لأنه أكو بعض نساء وإن كنا مثلا ينحدرن من طغاة لكن هن مؤمنات. ولا تنسى مؤمن آل فرعون، ولا تنسى زوجة مثلا فرعون، لأن البشر إنسان مو معنى هذا إذا يعيش في مثلا مجموعة طاغية أو ما شابه معناه يبتعد عن الحق، لا، أكو بعض يذعنون للحق وهم أبعد ما يكونون عن الباطل وإن كانوا يعيشون في بؤرة الفساد والباطل، لكن أكو عندهم إيمان. ولذلك ذو الاثنين مثلا أنت لما تجي إلى أم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج نرجس يذكرون في الروايات على أنها تنحدر من قيصر ملك الروم، وهم صارت حرب وإجت، وهي من خيرة النساء اللي كانت وعاء للإمامة، لأن نحن نعتقد أن الإمام الله تعالى يختار له الآباء الطيبين الطاهرين الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة، المؤمنات الطيبات الصادقات القانتات حتى تكون وعاء للإمام، لأنه هاي الأم تغذي طفلها وهذا الطفل يتربى في حجرها وينمو في رحمها ويأخذ منها الشيء الكثير. لازم تكون الأم على درجة كبيرة من التقوى، على درجة كبيرة من الإيمان، حتى يختارها الله سبحانه وتعالى أما للمعصوم. فالمرأة كانت مؤمنة عظيمة الإيمان. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أبو زوجها عمها راد ينطيها فد هدية، لأنه زواج يصير يعطي هدية، قالت تحبين هدية أقدم لك هدية، لابد ذهب فضة مجوهرات، يولا هدية أقدم لك بشارة. قالت لي يا أمير المؤمنين احنا شبعانين من الذهب والفضة، بنات ملوك شبعانين من الذهب والفضة، البشارة مالك تقول لي بيها شنو؟ فأخبرها أنها ستلد خير أهل الأرض وزين العابدين في زمانه. هذا الذي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقه، ينادي المنادي يوم القيامة ليقم زين العابدين. الله، مليارات من البشر من أول الدنيا إلى آخر الدنيا كلهم محشورين، وشلون ذاك الموقف الرهيب، وملايين من المؤمنين والعباد والزهاد أكو، مع هذا يعرف نفسه الإمام زين العابدين من بطنان العرش ينادي المنادي ليقم زين العابدين. يقول النبي الكريم فكأني بولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف، يخطر بين الصفوف يعني يمشي مشية إنسان عزيز مرفوع الرأس يعرف نفسه صلوات الله وسلامه عليه. ويستاهل الإمام زين العابدين، جمع الله سبحانه وتعالى له كل خير، لأنه منا من حيث الحسب والنسب، وما يعتمدون كثير على الحسب والنسب، لكن شرف هذا، شرف هذا عظيم جدا أن يكون واحد من هذا النور بيت النوراني. ثم شرف العمل، شرف التقوى. احنا إذا نريد ندرس حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه نشوف هذا الإمام العظيم خدمات كثيرة للمجتمع، خدمات كثيرة للإسلام، خدمات عظيمة جدا للتاريخ. من جملة خدماته مثلا خدمات الفكرية، انت تعرف ان القضايا الفكرية القضايا العقائدية القضايا العلمية ايش قد لها اثر، خصوصا وان بني أمية وجماعتهم شوهوا سمعة الإسلام وأدخلوا أحاديث كاذبة كثيرة في الفكر الإسلامي وفي المجتمع الإسلامي. إلى الآن لا تزال الكتب مشحونة بالأحاديث الإسرائيليات التي وضعها جماعة من اليهود الذين أسلموا ظاهرا ثم أخذوا يأتون بأفكارهم الإسرائيلية السقيمة ويدخلونها في الإسلام. بعض رواة الإسلام هم بسطاء عن علم أو عن جهل أخذوا الروايات رووها، والبعض من عندهم هم يستنكف أن يقول رواه فلان أو حدثني كعب الأحبار أو وهب بن منبه أو فلان قال مثلا حدثني فلان صحابي، أو أحيانا يقول حدثني رسول الله. فهذا بعد باقين الآن، أنت تشوف الفكر اللي موجود، الفكر الإسلامي الآن الله تعالى يرى، والله تعالى يوم القيامة تلتهب النار تلتهب جهنم، ولا تضمر إلا إذا نزل الباري عز وجل ووضع رجله في جهنم ويقول قط قط شنو، وأمثال هالكلمات الفارغة وهالعقول هاي السخيفة هذه، ويؤمنون بها يؤمنون بها. والله تعالى يرى ويقعد ويا أهل الإسمة ويسولف وياهم ويا أهل الجنة وأمثال هالكلمات. والمشكلة اللي ابتلي الناس بها أن ما يقول يابا هذا رأينا ويسكت عن الغير، يقول هذا رأينا واللي يخالفه كافر مجرم. على أي أساس تكفر المسلمين؟ أنت عندك رأي يقول هذا رأيي، ما لك شغل بالمسلمين تكفرهم، لأن أكو عندهم أدلة. لما القرآن الكريم يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ليس كمثله شيء، شلون يرى الله سبحانه وتعالى؟ شلون العين تقدر تستطيع، مهما كان العين تقدر تستطيع أن ترى الله سبحانه وتعالى؟ إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، لمحة من نور إلا الله نور السماوات والأرض صارت على الجبل، اندك الجبل وخر موسى صعقة. وين هذا البشر يستطيع؟ الفكر الإسلامي لولا أهل البيت صلوات الله عليهم وإظهارهم للفكر الإسلامي وإظهارهم للثقافة الإسلامية وللإسلام الصحيح لكان الآن دينا خرافيا. بالفعل الآن هم أكو كثير من الأحاديث اللي لو واحد منصف يعاينها ويقراها لعله يستهزئ بهذه الأحاديث، أو يستهزئ إذا ما عنده خلفيات عن الإسلام وعن الفكر الإسلامي الأصيل في أهل البيت أو من أهل البيت، معناه يقول ذولا لا شيء بالأفكار. على كل حال قام الإمام زين العابدين سلام الله عليه، هذا من جملة عملهم عمل أهل البيت، إذا صودرت الخلافة منهم، إذا المرجعية السياسية والإدارية أخذت منهم، المرجعية الدينية ما تؤخذ منهم. ولذلك دائما يعلمون الناس، يربون الناس، يدرسون الناس. الإمام زين العابدين أحيانا كان يسافر وروح إلى الحج وياه حوالي 1000 نفر يرحون، 1000 نفر من العباد الزهاد. ليش؟ لأنهم يستفيدون من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أنت لما تجي إلى أدعية الإمام زين العابدين، هاي أدعية الإمام زين العابدين مو أدعية بسيطة، اللهم ارزقني الجنة حور العين وعرف الدنيا رزقي زايد يصير واحفظ أولادي مو هالحكي هذا. أكو بي بعض الجوانب أظهر مروءتي كذا، لكنه بعلوم كثيرة، علوم كثيرة. الإمام سلام الله عليه ما عنده وسيلة ذاك اليوم، ما يقدر يصعد منبر، ما يقدر يتكلم ويخطب مع الناس، فعن طريق الدعاء أوصل صوت الحق إلى الناس. يجي يسمع لواحد يشبه الله بمخلوقاته، رأسا يوقف للصلاة ثم يفرغ يدعو الله تعالى بدعاء فيه رد على المشبه وعلى المجسم. زين، من جهة أخرى يسمع مثلا الخليفة الأموي صاعد المنبر ويتكلم، شوف أنت دعاء الإمام في يوم الجمعة، في يوم الجمعة ويوم العيد، اللهم هذا مقام خلفائك، غصبوه ذولا غاصبي، هذا مقام، هذا مقام الخليفة الشرعي، هذا كون هنا يتكلم الخليفة الشرعي مثل الإمام زين العابدين مثل الإمام الباقر، ينور العقول ونور الأفكار. مو يجي الخليفة الأموي الظالم ابن الظالم ويريد يتكلم بكلام سخيف. فتشوف أن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه ثروة فكرية، حتى الآثار الأخرى التي بقيت له، مثلا عندك رسالة الحقوق للإمام زين العابدين، أكو رسالة للحقوق سموها رسالة الحقوق للإمام زين العابدين، بيها 50 حق، حق الوالي على الرعية، حق. عندك رسالة الحقوق للإمام زين العابدين، أكو رسالة للحقوق سموها رسالة الحقوق للإمام زين العابدين، بيها 50 حق، حق الوالي على الرعية، حق الرعية على الوالي، حق الوالدين على ولدهما، حق الولد على الوالدين، حق الأخوة، حق الأجيران، حق كل الحقوق يذكرها الإمام بصورة واضحة. يعني لما تجي أنت إلى القوانين الإدارية والقوانين الحقوقية وميثاق حقوق الإنسان، وتجي إلى ما سنه علماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء التربية وعلماء الأخلاق، كل مجتمع في أدعية الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. شرح هذه الأدعية ضروري، قراءتها ضروري، أن الإنسان يستطيع أن ينطلق من هذه الأدعية لمعرفة الإسلام. على كل الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه شارك في واقعة كربلاء، وحضوره كان ضروري لأمور: أولا لحفظ العيال والأطفال، لأنه مجموعة نساء وأطفال ما ممكن أن يبقوا من دون رجل، والإمام زين العابدين هو الرجل الوحيد الذي كان يرعاهن. ثانيا أكو واجب ملقى على عاتق الإمام زين العابدين لازم يؤديه، لأنه لولا خطبة الإمام زين العابدين في الشام وخطبة الحوراء زينب سلام الله عليها لما عرف الناس حقيقة ثورة الحسين. فاللي بيّن ثورة أبي عبد الله الحسين الإمام زين العابدين والحوراء زينب. بس الله تعالى حفظ الإمام زين العابدين وأسقط عنه التكليف الشرعي. شلون يعني أسقط عنه التكليف الشرعي؟ أمرضه أيام عاشوراء، لأنه ولا على المريض حرج، تكليف شرعي بالجهاد ماكو عليه، وإلا لو عند قوة لازم يجاهد، لازم يدافع عن إمام زمانه، لازم يدافع عنه. ولذلك هو في مرضه يقول له: عم زينب علي بسيف وعصا، ما تصنع بهما نور عيني؟ أما العصا أتوكع عليها، وأما السيف أذب به عن ابن بنت رسول الله. فمن سمع واعيتنا ولم يعنا، يعني هو قادر على أن يدافع عنا وأن يعيننا، أكبه الله على من خره في نار جهنم. ما يصير الإمام يصيح هل من ناصر، أقرب الناس إلى ابنه لازم يطلع. لكن الله أسقط عنه التكليف، كان مريضا في أيام عاشوراء. ليش؟ حتى الله تعالى يحفظه للأمة ويحفظه للعيال. فالتنسيق الإعلامي الذي كان بين الإمام زين العابدين وبين الحوراء زينب تنسيق عظيم جدا. يعني الإنسان إذا يدرس تماما خطبة الإمام زين العابدين في الشام وظروفها وكلمات اللي استخدمها الإمام زين العابدين وخطبة الحوراء زينب عليها السلام، يخرج بنتيجة بأنه أصلا ذول الاثنين كأنه مسبقا منسقين بيناتهم. هذا شي يقول وذيك شي تقول، ذاك شي يقدر يقول، مو بس شي يقول، شي يقدر يقول، شي قد عنده مجال أن يقول حتى لا يقتل. الحوراء زينب شي قد عندها مجال وحصانة أن تقول، لأن الحوراء زينب سلام الله عليها امرأة، وأكو فرد اعتبارات وحصانة بالنسبة للمرأة. المرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها، إذا جاسرت وتجرأت على يزيد ما يقدر يسوي لها شيء. لكن الإمام زين العابدين ما يقدر يتكلم بشيء، كلمتين إذا تكلم يؤمر بقتله، وبالفعل هدد بالقتل عند ابن زياد وهدد عند يزيد أيضا. لكن الإمام استخدم طريقة أخرى ومؤثرة أيضا. طريقة اللي استخدمها الإمام زين العابدين شنو؟ طريقة الموعظة والإرشاد، الوعظ والإرشاد. انت شوف خطبة الإمام زين العابدين أولها موعظة شديدة جدا، الذي بحيث الإمام يعرف شو يقول وش قاع يقول وين يقول، لأن الجماعة اللي جايين أقطاب الشام، ويزيدهم قاعد فرحان باعتبار أنه يوم فرحه ويوم نصره وظفره. ذول الجماعة فرحانين جايين ويباركوا ليزيد بن معاوية بالظفر. زين هالطغيان وهالغرور هذا اللي صار عندهم، هذا الإمام زين العابدين سلام الله عليه مثل ما يقولون كنفش هواهم شوي، ضربهم طعنهم طعنات قوية جدا، ذكرهم بالموت، ذكرهم بالقبر، ذكرهم بالقيامة، ذكرهم بالمصير الذي ينتظرهم، ولذلك الجماعة أسقط في أيديهم. يعني شوف تجاوبوا مع الإمام، ثم الإمام انطلق إلى ذكر فضائلهم، فضائل أهل البيت آل محمد صلوات الله عليهم. وأكد في خطبته على الإمام أمير المؤمنين كثيرا، لاحظ أنت أكد على الإمام أمير المؤمنين وين؟ في مجلس يزيد السايو، في نفس المجلس كانت الخطبة، يو في المسجد، في المسجد احتمال أكو في المسجد لأن أذان، لعله في المسجد، المسجد مصف القصر ماكو فرق، على كل حال الناس مجتمعة والأقطاب مجتمعين. فالإمام زين العابدين سلام الله عليه طبعا الخطبة مالته مو يوم اللي تحدثت الحوراء زينب، ذاك يوم آخر، يوم آخر كان. والإمام زين العابدين سلام الله عليه أكد على الإمام أمير المؤمنين وأظهر فضل الإمام وصفات الإمام ومواقف الإمام، لأن ذاك الوقت الإمام كان على منابر المسلمين في شرق الأرض وغربها، في شرق العالم الإسلامي يسب، يشتم أمير المؤمنين يشتم. فهذا انطلق يعني اغزوهم في عقر داره، يعني لو ثورة الحسين ما بها أي نتيجة إلا أن يخطب الإمام زين العابدين خطبته هذه في أعماق الشام، وبعدين من أعماق الشام تنتشر الخطبة مالته إلى أطراف البلاد، لكفى فخرا ولكفى فائدة ونتيجة عظيمة لثورة الحسين عليه السلام. الإمام زين العابدين استغل الفرصة، ثم بعدين بين حسب ونسب، التفت جالس الإمام زين العابدين يقول الخطيب صعد قام يمدح بني أمية ويذم أهل البيت عليهم السلام، يذم الإمام أمير المؤمنين ويذم الحسين ويذم الإمام الحسن. الإمام زين العابدين ما سكت فصاح: يا هذا اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. شون جرأة وشجاعة واقعا من الله سبحانه وتعالى، وإلا رجل أسير بيد يزيد بيد الجماعة، ثم 22-23 سنة عمره، زين آثار المرض آثار الألم كله موجود، لكن مع هذا هاي الشجاعة اللي الله تعالى منطيهم آل هذا البيت. قول سكت ذاك، التفت إلى يزيد، شوف كلام الإمام، ما قال له يا أمير يا أمير المؤمنين أبدا، أنت شوف زينب والإمام السجاد ما خاطبوا يزيد يا أمير، وإنما يا يزيد أمن العادل يا ابن الطلقاء، كلام: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض، ماكو يا أمير يوشي ما خافون منه. فالتفت إليه قال: تأذن لي أن أرتقي هذه الأعواد فأقول كلاما لله فيه رضا ولهؤلاء الجلساء أجر وثواب، لأن الموعظة بها أجر وبها ثواب، مو هذا الكلام الفارغ هذا السب ولعن وشتم وتنقيص المؤمنين. يقول قال له: جماعة اللي قاعدين داير مداير يزيد صارت عندهم حساسية، التفتوا إليه قالوا: ائذن له. سكت مرة ثانية، ائذن له. سكت. يقول مرة ثالثة التفت إليهم، هذا يظهر خصوصي يحكي وياهم هالشكل موجود في الكتاب، يقول: قال لهم: والله لئن صعد هذه الأعواد لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. شوف ذولا واقفة قضيتهم على شعرة، دولة وامبراطورية وحكم وكل شي بيدهم، جيش وأموال وكذا كذا، مع هذا يخافون من شاب أسير بيدهم أن يتكلم كلام. شنو من ذولا كارتون ذولا؟ يقول امتنع. جماعة عجبوا قالوا وما قدر ما يحسن هذا العليل، معوذ الشيء يعرف يحكي هذا؟ قال إنه من أهل بيت زق العلم زق. هاي شهادة عدل، هاي محلها، والفضل ما شهدت به الأعداء. وأحيانا بعض الشهادات أكو نابت، يقول صارت عندهم حساسية أكثر بعد. صدق هذا هيك بي جرأة يحكي؟ قاموا يصرون عليه. واحد من العلماء يقول كان ممتنع يزيد، لكن الله تعالى جعل في قلبه أن يأذل، يريد فضح، الله جعل في قلبه، وإلا ما كان يقبل أن يأذل. يقول فأذن له، صعد الإمام زين العابدين سلام الله عليه على المنبر على الأعواد، شرأبت الأعناق إليه، حمد الله وأثنى عليه، قال الحمد لله الذي لا بداية له، الدائم الذي لا نفاد له، الأول الذي لا أول لأوليته، والآخر الذي لا آخرية له، الباقي بعد فناء الخلق، قدر الليالي والأيام، وقسم فيما بينهما الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. ثم قال أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها، موعظة تنفعنا أيضا، أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال، قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية، الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، أفنتهم يد الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، قد أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم وغير شمائلهم وألوانهم، أفتطمعون بالبقاء بعدهم؟ هيهات هيهات، لا بد لكم من اللحوق بهم، فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال، وكأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم، فرقين غير مسرورين، حيث لا يقال ظالم ولا يغاث نادم، قد وجدوا ما أسلفوا وأحضروا ما تزودوا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، فهم في منازل البلوى همود، وفي عساكر الموتى خمود، ينتظرون صيحة يوم القيامة، ينتظرون صيحة يوم القيامة وحلول يوم الطامة، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم قال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي والصديق أمير المؤمنين بأن منا النبي والصديق والطيار وأسد الله وأسد رسوله وسيدة نساء العالمين ومنا سبط هذه الأمة ومهديها. أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى. أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وبايع البيعتين وصلى إلى القبلتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن يعسوب المسلمين وتاج البكائين وزين العابدين وأصبر الصابرين وقاتل القاسطين والمارقين والناكثين، أنا ابن وارث المشعرين وأبي السبطين الحسن والحسين، ذاك جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ثم قال أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن ذبيح كربلاء، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن المحزوز، أنا ابن محزوز الرأس من القفايا، أنا ابن من بكته الجن في الأرض والطير في الهواء، أنا ابن من بكته ملائكة السماء، أنا ابن من رأسه على السنان يهدى، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى، ولم يزل يقول أنا أنا حتى ضج الحاضرون بالبكاء، خاف يزيد وقوع الفتنة فصاح بالمؤذن ويحك اقطع كلامه بالأذان، فأذن المؤذن سكت الإمام والناس في بكائهم، فلما قال المؤذن الله أكبر قال الإمام لا شيء أكبر من الله، لما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال الإمام زين العابدين شهد بذلك لحمي ودمي وعظمي وسائر جوارحي، لما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله التفت الإمام زين العابدين من على المنبر إلى يزيد قال يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن كان جدي فلما قتلت عترته وسبيت ذريته ونساءه؟ ثم التفت إلى الحاضرين قال أيها الناس هل فيكم أحد جده رسول الله غيري؟ فأجهش القوم بالبكاء يا أنا ابن رسول الله في كل موطن بنا شيدا يا الإسلام والدين قد بني وبعد استلايا منا أسعات بت مسكني قلوا يا أقاد ذليلا في دمايا أشق كأنني من الزنج عايا بدون غاب عايا أياله نصير ويوم آيا أهدى انتهضبوا يا وشوف قيدي إيه والسلسلة والرماية يا يا تجيدي يا أبويا ومجرح من الغلوريد بقي الإمام زين العابدين يذكر أيام الشام وكربلاء 35 سنة ما هدات له زفر ولا رنة ولا ترك البكاء كلما قدم له طعام أو شراب مزجه بدموع عين يا أبا أنا أشرب لذيذ الماي حاش أنا أشرب لذيذ الماي حاش وهلي وهلي قضوا كلهم عطاش أي حسين الرمل أمسى فراشة بقي إمامنا زين العابد 35 سنة يذكر واقعة كربلاء شلون ينسى واقعة كربلاء والله ما وقع بصري على عماتي وأخوات إلا وذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين بعد شلون ينسى كربلاء وجسمه كل آثار كربلاء آثار القيد والغيل والجامعة في جسم الإمام دسوا إليه السوم وقع على فراش الموت يقلب يمينا يقبض شمالا إلى أن دنت منه المنية أجركم الله حول وجهه نحو القبلة قضى نحبه مظلوما مسموما صابرا رحم الله من نادى وإماما وعليا وسيدا والإمام الباقر أكثرهم بكاء لأنه أعرف بحق الإمام يا بويا يا بويا من عقب عينك بقينا أيتام والحزن شلشايل يا العلي أنا يا أبويا أنا ما ظنيت لأني خون بين الدهر أي الدهر واضحى عقب عيناي ياك ياك مضلي يا يقول جابر الجعفي: بينما الإمام الباقر يغسل أباه وقد وضع سترا بيننا وبينه، وإذا به ينشج نشيجا خفيا، يبكي لكن خفي بكاءه. يقول: أمسكت عن سؤاله حتى إذا فرغنا من تجهيز الإمام ودفنه رجعنا من المقابر. بعد دفن الإمام في الطريق قلت له: يا ابن رسول الله، كنت أسمعك تنشج نشيجا خفيا عندما كنت تغسل أباك، أكان ذلك حزنا على فراق أبيك؟ يولافد مصيبة جديدة شفتها أهاجتك. قال: وإن عز علي فراقه، لكن لما وضعته على صخرة المغتسل جردته عن ثيابه رأيت آثار القيد في رجليه وآثار الجامعة والغل في يديه وفي عنقه. يعني هذه ماكلة لحم بدنه، لحم جديد طلع، آثار بعد 35 سنة باقية. يقول له: هذا اللي هيج حزني. ويلي الباقر ويا جابر من تلاقى. يقل له البواجي على فراق. يقل له: لا يا جابر شفيت ساقه بيه الحبل من القياد والسم. ويصيح: وعذ الله يا أين عشيرتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالأئمة الميامين من ذرية الحسين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة وفي هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المقدس، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا الله، ولا هما إلا فرجته يا الله، ولا كربا إلا كشفته يا الله، ولا مريضا إلا عافيته يا الله، ولا مرضا إلا شفيته يا الله، ولا عدوا إلا أهلكته يا الله، ولا أسيرا إلا فككته يا الله، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، انصرنا على القوم الظالمين، احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا، تقبل عملهم بخير قبولك. المؤسسون، تقبل عملهم بأحسن القبول. إلى أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.